أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المرحلة الثانية، وهي في فقرة رفع ما لا يعلمون، فذكرنا هل أن المراد بالرفع هو الرفع الظاهري الذي معناه رفع وجوب الاحتياط، أو أن المراد هو الرفع الواقعي الذي معناه رفع فعلية الحكم واقعا. آخر مطلب، بعض الأخوة قال ما اتضح المطلب الأخير، لا بأس بإعادته ببيان آخر. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان الرفع رفعا ظاهريا، او كان الرفع رفعا واقعيا، فالمطلوب يثبت وهو التأمين. الكلام فيما لو تردد الرفع ولم يستظهر ان الرفع هل هو ظاهر في الظاهر او انه ظاهر في الواقع، يعني كان الرفع مجملا مرددا، هنا ماذا؟ هل يتم المطلوب او لا يتم المطلوب، وهو اثبات التأمين والبراءة؟ يقول السيد حتى مع الاجمال يثبت التأمين. الوجه في ذلك، عندنا موردان. المورد الاول هو أن نشك في التكليف مع العلم باختصاص التكليف بالعالم، يعني أن هذا التكليف المشكوك لو كان ثابتا لا يشمل الجاهل. نظير مثلا أشك هل أن الصلاة حكمها الجهر أو الإخفاء؟ لو ثبت الجهر في الواقع لاختص بالعالم، لأن الجهر والإخفاء والقصر والتمام قامت الأدلة على اختصاصها بالعالم ولا تشمل الجاهلة. في المقام نقول المورد الأول، رجاء التفتوا للموردين حتى يتضح المطلب بشكل جيد. المورد الأول أن أشك في تكليف كوجوب الجهر مع العلم أنه لو كان وجوب الجهر ثابتا لاختص بالعالم، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو المهم، أننا نشك في التكليف كوجوب صلاة الجمعة، ونعلم أن وجوب صلاة الجمعة لو كان ثابتا في الواقع لكان مشتركا بين العالم والجاهل. إذن المورد الأول هو أن نشك في التكليف الذي نعلم على تقدير ثبوته واقعا أنه مختص بالعالم. المورد الثاني أننا نشك في تكليف نعلم على تقدير ثبوته واقعا أنه ليس مختصا بالعالم، بل يشمل العالم والجاهل على تقدير ثبوته واقعا. إذن عندنا موردان. هنا يأتي السؤال، هل حديث الرفع يشمل الموردين فبالتالي نثبت التأمين في المورد الأول وفي المورد الثاني؟ نقول إذا كان الرفع رفعا ظاهريا، الرفع الظاهري هو مجرد نفي وجوب الاحتياط، أنه لا تحفظ، وبالتالي سواء شككت بنحو المورد الأول أو كان الشك بالنحو في المورد الثاني، فالمهم هو أن الاحتياط ليس واجبا، نفي الاحتياط. فيشمل حديث الرفع إذا كان الرفع رفعا ظاهريا كلا الموردين. أما إذا قلنا إن الرفع هو رفع واقعي، من الواضح أنه إذا كان الرفع رفعا واقعيا يختص حديث الرفع بالمورد الأول ولا يشمل المورد الثاني. لماذا؟ لأنه ما هو معنى الرفع الواقعي؟ الرفع الواقعي معناه نفي الحكم واقعا، نفي الحكم واقعا. فإذا كنت أنا أجهل بالحكم، يأتي الشارع ويقول هذا الحكم منفيا، بمعنى أن هذا الحكم يختص فقط بالعالم ولا يختص بالجاهل. إذن إذا قيل إن الرفع هو الواقعي اختص حديث الرفع بالمورد الأول دون المورد الثاني. أما إذا أجمل، يعني لم يحدد هل هو رفع واقعي أو هو رفع ظاهري، يقول السيد يثبت التأمين. لماذا يثبت التأمين؟ يقول لعدم إحراز المخصص، لعدم إحراز المخصص. يعني حديث الرفع حتى مع الإجمال يشمل المورد الثاني فضلا عن المورد الأول. المورد الثاني وهو أن شك في تكليف كالشك في صلاة الجمعة، في وجوب صلاة الجمعة مع العلم بعدم اختصاصها بالعالم، هذا هو المورد الثاني. نقول حتى مع إجمال الرفع حديث الرفع يشمل هذا المورد. لماذا؟ لأننا نحن على، التفتوا للنكتة، على أي أساس نرفع اليد عن الإطلاق، أي شمول حديث الرفع عن الموردين؟ بسبب قيام دليل قطعي على شمول الحكم للجاهل والعالم. نقول لما قام الدليل القطعي على أن الحكم الواقعي يشمل على تقدير ثبوت الجاهل والعالم، نقول حينئذ لو كان الرفع رفعا واقعيا يعني انتفى الحكم الواقعي عن الجاهل، للزم اختصاص حديث الرفع بالمورد الأول دون المورد الثاني. إذن إنما نرفع اليد عن المورد الثاني إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي، والمفروض أننا لن نحمله على الرفع الواقعي لأنه مجمل ليس ظاهر في الرفع الواقعي. إذن إنما الذي جعلنا نرفع اليد عن المورد الثاني وجعل حديث الرفع يختص بالمورد الأول إنما هو المنشأ، هو لأننا حملنا الرفع على الرفع الواقعي. نقول ولما كان الرفع مجمل، إذا لا نستطيع أن نقول أن حديث الرفع يختص بالمورد الأول دون المورد الثاني، لأن وجه الاختصاص هو حمل الرفع على الواقعية. ولما كان الرفع الواقعي مجملا إذن لا نحرز المخصص، وإذا لم نحرز المخصص نبقى على الإطلاق والعموم، فيشمل حديث الرفع كلا الموردين. كيف؟ فقول بأنه الحديث قطعي الذي وعلى مثلا يعني بكون يعني لا بكون أحكام في الشرك العالم والجاري يتركون قرينة على كون الحديث. وهذا نتيجة الكلام. نقول لما قام الدليل القطعي على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا يشكل قرينة على أن المراد من الرفع هو الرفع ظاهري، لأنه لو كان الرفع رفعا واقعيا لهذا لتعارض هذا مع الدليل القطعي، يتعارض حمل حديث الرفع على الواقع يتعارض مع قيام دليل قطعي على الاشتراك. ولهذا يقول السيد: ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعي. يعني لو قلتم ان الرفع هو الرفع الواقعي لاختص حديث الرفع بالمورد الاول دون المورد الثاني. ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية، خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري فإنه يشمل كلا الموردين: المورد الأول وهو الشك في التكليف مع العلم بالاختصاص، والمورد الثاني هو الشك في التكليف مع العلم بالاشتراك أي بعدم الاختصاص. نعم، يكفي للمطلوب المطلوب الذي هو إثبات التأمين عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتى مع الإجمال، هذه حتى مع الإجمال ما هي إلا تفسير لعدم الظهور، يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور. أي فرض مذكور؟ الفرض المذكور الذي هو المورد الثاني، وهو العلم، وهو الشك في التكليف مع العلم بعدم الاختصاص. لماذا؟ يقول: لعدم إحراز وجود المعارض. المعارض إنما هو الحمل على الواقعية، الحمل على الرفع الواقعي الذي معناه يتعارض مع قيام الدليل القطعي على الاشتراك. لاحظ معي، نحن قلنا قام الدليل القطعي على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا الدليل القطعي يتعارض مع الحمل على وياي بعد مع الحمل على شيخ نوفل. أقول قيام الدليل القطعي على الاشتراك بين العالم والجاهل يتعارض مع الحمل على الواقعية. الحمل على الواقعية يعني قولنا إن الرفع واقعي لا ينسجم مع القطعي بقاعدة الاشتراك، لأن الرفع الواقعي ما معناه؟ نفي الحكم في حق غير العالم، وهذا معناه أن الحكم مختص بالعالم، وهذا ينافي ويتعارض مع قيام دليل قطعي على قاعدة الاشتراك. إذن قاعدة الاشتراك التي قام عليها الدليل القطعي يتنافى ويتعارض مع الحمل على الواقعية. إذن إذا لم نحمل على الواقعية، يعني تردد بين الواقعية إذن هل أحرزنا المعارض أو لم نحرز المعارض؟ لم نحرز المعارض. إحراز المعارض يتوقف على الحمل على الواقعية، فإذا لم نحمل على الواقعية إذا لم نحرز المعارض لم نحرز المخصص، كما قلت بالأمس، لأن التخصيص فرع وجود المعارض. متى يقال أكرم كل إنسان يتعارض مع لا تكرم الجاهل؟ هنا يوجد معارضة بينهما، لأن أكرم كل إنسان بمقتضى العموم لا فرق بين الجاهل والعالم، فإذا جاء دليل آخر وقال لا تكرم الجاهل يعارض عموم أكرم كل إنسان. هنا نحمل الخاص على العام، نقول إنما حملنا الخاص على العام والتزمنا بالتخصيص وهو وجوب إكرام خصوص الإنسان العالم لوجود معارض وهو لا تكرم الجاهل. هذا معنى أن التخصيص يعني حمل الخاص على العام فرع وجود المعارض، والمفروض أن المعارض ليس موجودا ليس محرزا، لأن المعارض إنما يحرز إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي. فنقول حمل الدليل على الرفع الواقعي يتعارض مع الدليل القطعي القائل باشتراك الحكم بين العالم والجاهل، والمفروض أنه مجمل الرفع. إذا لم نحرز الرفع الواقعي، فإذا لم نحرز الرفع الواقعي إذا لم نحرز أنه يتعارض مع قيام دليل قطعي على الاشتراك. فإذا لم نفرز المعارض لم نفرز تخصيص. التفتوا لتسلسل المطلب، حتى الشيخ الايرواني شوي في بيانه صعوبة. نعم هو التسلسل بهذا النحو، انه مع الاجمال. ما معنى مع الاجمال؟ يعني مع عدم تعيين وظهور الرفع في الواقعية. اذن لا نستطيع ان نقول يتعارض مع الدليل القطعي القائل بالاشتراك بين العالم وال، لانه متى يقال هذا الدليل القطعي القائل بعدم اشتراك، عفوا القائل باشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، يعني قاعدة الاشتراك متى تتعارض مع حديث الرفع؟ اذا حمل الرفع على الرفع واقعي، هو المفروض انه مجمل، فاذا اجمل لم نحرز وجود المعارض، واذا لم نحرز وجود المعارض لم نحرز وجود مخصص، لأن التخصيص فرع إحراز المعارض. قال لعدم إحراز وجود المعارض. فإذا سألتني لماذا لم نحرز وجود المعارض؟ لأن إحراز وجود المعارض يتوقف على حمل الرفع على الواقعية، والمفروض أنه مجملون، يعني لم نحمله على الواقعية. أو المخصص، لماذا لم نحرز المخصص؟ لأن التخصيص فرع وجود المعارض، فإذا لم يكن المعارض محرز فالتخصيص ليس محرزا لحديث الرفع حينئذ. ولهذا لا معنى للشيخ الايرواني أن يقول بدل أو و، لا حتى تعبير السيد أو صحيح. نعم، فيثبت التأمين في الموردين معا، يعني في مورد ما إذا علم بأن هذا التكليف المشكوك على تقدير ثبوته مختص بالعالم كالجاري والإخفاض، والمورد الثاني وهو ما إذا علم بأن التكليف المشكوك على تقدير ثبوته ليس مختصا بالعالم. وعلى أي حال فقد يقال إن ظاهر الرفع كونه واقعيا. هنا الآن السيد في مقام الاستظهار الإثباتي، هل أن ظاهر حديث الرفع هو الرفع الواقع أو الرفع الظاهري؟ نعم، لا ليس بغض النظر، سوف نعود إليه الدليل القطعي مرة أخرى، ليس بغض النظر. نقول في المقام القول الأول، قد يقال أن الرفع هنا رفع واقعي، لأن الرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط فيه تقدير في الحديث. الحديث ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع نفس الحكم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الحكم نفسه هو التكليف المشكوك هو الذي رفع، التكليف غير المعلوم هو الذي رفع. بينما إذا قلت رفع وجوب الاحتياط، الحديث لم يقل رفع وجوب الاحتياط، فإذا قلت أن المرفوع هو وجوب الاحتياط وكون الرفع رفعا ظاهريا، هذا يحتاج إلى عناية وإلى تقديرين، بأن نقدر كلمة وجوب احتياط في الحديث، فيكون الحديث رفع وجوب الاحتياط، والحديث لم يقل رفع وجوب الاحتياط. اذا بما ان الرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط فيه تقدير، الاصل عدم التقدير، فيرفع على الرفع الواقعي، رفع الحكم المشكوك واقعا. يقول السيد هذا استدلال خلاف الظاهر اصلا، خلاف ظاهر الحديث. لماذا؟ يقول لان ظاهر الحديث ان متعلق الرفع هو نفس متعلق، يعني متعلق المرفوع هو نفس متعلق ما لا يعلمون. هنا ما لا يعلمون ما هو متعلقها؟ ما هو الشيء الذي لا يعلم؟ التكليف المشكوك. التكليف المشكوك هو الذي يصدق عليه انه لا يعلم. فالمرفوع يجب ان يكون هو ايضا ما تعلق به ما لا يعلمون، فيكون مصب المرفوع ومصب ما لا يعلمون يكون واحدا، لا ان يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط بينما الذي لا يعلم هو التكليف المشكوك. هذا معناه تعدد مصب ما لا يعلمون ومصب المرفوع. يقول السيد ظاهر الحديث ان الذي لا يعلم هو نفسه الذي تعلق به الرافع. الذي لا يعلم هو نفسه الذي تعلق به الرافع. إذن يقول السيد هذا خلاف الظاهر جدا، وهو أن يكون القرينة الثانية قد يحل هذا الإشكال الذي أورده السيد، وهو أنه يجب أن يكون متعلق الرفع وعدم العلم واحدا. قد يقول، التفتوا للعناية الثانية، أنه قد يقال لو حمل الرفع على الرفع الظاهري يوجب أيضا عناية، يعني نحو من المجاز. كيف؟ أننا نقول المرفوع هو شيء واحد ليس متعددا حتى يرد أنه خلاف ظاهر الحديث. يقال المرفوع هو شيء واحد، وهو التكليف المشكوك. التكليف المشكوك هو المرفوع، وهو الذي ينطبق عليه عنوان ما لا يعلمون. فالمرفوع واحد أو متعدد؟ واحد. المرفوع هو التكليف المشكوك، وهو الذي انطبق عليه عنوان ما لا يعلمون، يعني التكليف المشكوك. فالمرفوع هو أمر واحد، ولكن العناية في نفس الرافع. اتضح أن المرفوع هو التكليف المشكوك، لكن ما معنى الرافع؟ الرفع معناه عدم وجوب الاحتياط. فالمرفوع هو واحد وهو التكليف. التكليف رفع، ولكن ما معنى أنه رفع؟ ما معنى أنه رفع؟ يعني لا يجب عليك الاحتياط. في العناية الأولى لا، المرفوع هو وجوب الاحتياط، ما رفع هو وجوب الاحتياط. هنا السيد يقول لا، المرفوع هو شيء واحد وهو التكليف المشكوك، ولهذا كان المرفوع وما لا يعلمون مركزه واحد وهو التكليف المشكوك. لكن ما معنى الرفع؟ فالتصرف في الرفع لا في المرفوع. ما معنى الرفع؟ ما معنى ان التكليف المشكوك مرفوع؟ ما معنى الرفع؟ معنى الرفع هو عدم وجوب الاحتياط، فالتصرف في الرفع. وهذا معنى عبارة السيد، أن تطعم الظاهرية، معنى الظاهرية مادة الرافع. ما معنى الظاهرية؟ الظاهرية يعني وجوب الاحتياط. أن يطعم الظاهرية وهو وجوب الاحتياط في معنى الرافع، فيقال معنى الرفع هو نفي وجوب الاحتياط، وإلا المرفوع هو شيء واحد. يقول السيد إذن عندنا عنايتان، إما العناية في المرفوع وهو أن يقال رفع وجوب الاحتياط، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط وهذه عناية، أو أن يقال أن العناية ليس في المرفوع بل في نفس الرافع. المرفوع شيء واحد وهو التكليف المشكوك، ولكن ما معنى الرافع؟ يعني نفي وجوب الاحتياط. إذن عندنا عنايتان. إذن إذا حملنا الرفع على الرفع الظاهري فيلزم عناية إما في الرفع وإما في المرفوع، والعناية خلاف الظاهر لأن الأصل عدم العناية والمجازية، فيتعين الحمل على الرفع واقعي. ولهذا قال فقد يقال إن ظاهر الرفع كونه واقعيا، لأن الحمل على الظاهر يعني حمل الرفع على الظاهر يحتاج إلى عناية. هذه العناية يمكن تصور بأحد تصويرين. الأول، إما بجعل المرفوع، ها هو هذا تصرف في المرفوع، إما بجعل المرفوع هو وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم، لا نفسه. ما معنى لا نفسه؟ يعني لا نفس ما لا يعلم. ما هو الذي لا يعلم؟ التكليف المشكوك. هنا المرفوع ليس التكليف المشكوك، ليس نفس التكليف المشكوك، يعني ليس مصب ما لا يعلم. المرفوع هو وجوب الاحتياط. يقول وهو خلاف الظاهر جدا. ما هو وجه، ما هو نكتة ذلك؟ نكتة انه خلاف الظاهر، لان ظاهر الحديث ان المرفوع هو نفسه الذي تعلق به ما لا يعلم. فاذا كان ما لا يعلم هو التكليف، فالمرفوع هو نفسه التكليف، لا ان يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط ومصب ما لا يعلم هو التكليف مشكوك. يعني خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأن ظاهر الحديث وحدة المصب، وحدة المتعلق. وإما هذه العناية الأخرى، العناية الأخرى هذه تتوجه إلى نفس الرافع. وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرافع. ما معنى تطعيم الظاهرية؟ يعني يقول السيد لا، المرفوع شيء واحد وهو التكليف المشكوك. التكليف المشكوك هو المرفوع لا وجوب الاحتياط. لكن ما معنى الرفع؟ المرفوع عرفنا، لكن الرفع ما معناه؟ نقول الرفع هنا ليس هو رفع واقعي، بل هو رفع ظاهري، وهو معناه نفي وجوب الاحتياط. فالتصرف في الرفع لا في المرفوع. قال وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع، بأن يفترض أن التكليف له وضعان ورفعان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. فوجود، طبعا لاحظ التكليف له وضعان، وضع واقعي ووضع. الوضع الواقعي ما هو؟ ثبوت التكليف الواقعي. الوضع الظاهري ما معناه؟ وجوب الاحتياط. الرفع الظاهري نفي وجوب الاحتياط. الوضع الظاهري وجوب الاحتياط. فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي، ونفي هذا الوجوب، ونفي هذا الوجوب يعني ونفي وجوب الاحتياط، رفع ظاهري له للتكليف الواقعي. وكل ذلك عناية. يعني سواء قلتم أن المرفوع هو وجوب الاحتياط، هذا فيه عناية تقديرية أن تقدروا وجوب الاحتياط، أو قلتم أن العناية في الرفع أيضا هذه عناية، لأن الرفع ظاهر في رفع نفس الحكم لا في رفع، لأن أن نطعم معنى الرفع بعدم الالتزام ونفي وجوب الاحتياط. وكل ذلك عناية، فيتعين الحمل على الرفع الواقعي، لأن الرفع الظاهري سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني يحتاج إلى مؤنة. والجواب على ذلك بوجهين. الوجه الأول أننا عندنا قرينة على أن المراد بالرفع هو الرفع الظاهري وليس الرفع الواقعي. ما هي هذه القرينة؟ هي ما ذكرها المحقق العراقي قدس الله نفسه. وحاصلها بما أن حديث الرفع سيق مساق الامتنان والإرفاق، فمن الواضح أن تحقق الامتنان والتسهيل والإرفاق يحصل بالرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط من دون الحاجة إلى رفع أصل حكم. وهذا معناه بعبارة المحقق العراقي: بما أن حديث الرفع ظاهر في مقام الامتنان والتسهيل، فيكفي لتحقق الامتنان أن يرتفع الحكم ولو ببعض مراتبه، بعض مراتبه يعني وجوب الاحتيام، لا أن يرتفع لا أن يتحقق الحكم بارتفاع جميع مراتبه حتى مرتبة الحكم الواقعي. إذا لما كان حديث الرفع ظاهرا في موارد الامتنان والإرفاق والتسهيل على العباد وعلى الأمة، هذا الامتنان يتحقق بالرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط، ولا يحتاج إلى الرفع واقعي وهو رفع أصل الحكم. قال: ما عن المحقق العراقي من أن الحديث لما كان امتنانيا، يعني سيق مساق الامتنان والإرفاق والتسهيل، رفع عن أمتي عن العباد، هذا في مقام الامتنان والإرفاق، والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك، لاحظ، ببعض مراتبه، يعني لا بكل مراتبه، والمراد ببعض مراتبه أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته، أي من ناحية التكليف الواقعي المشكوك، سواء رفعت المراتب الأخرى. المراتب الأخرى ما هي المرتبة الأخرى؟ يعني أصل الحكم، فعلية الحكم، أو لا. يقول: إذن بما أن الامتنان يتحقق بالرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط، إذن لا حاجة إلى رفع أصل الحكم، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب وهي أصل الحكم وفعلية الحكم، فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع. اعترض السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول: نسلم بالكبرى وهي أن الحديث في مساق امتنان، الحديث في مقام بيان امتنان، ولكن هذا الامتنان يتصور على شكل، يعني يتحقق بوسيلتين. الوسيلة الأولى وسيلة مباشرة، أن يأتي الشارع ويقول: رفعت وجوب الاحتياط، فيتحقق الامتنان والإرفاق. وأخرى يرفع وجوب الاحتياط لكن بواسطة رفع أصل حكم، فإذا رفع الشارع أصل الحكم الواقعي من باب أولى أنه لا معنى لوجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط ينتفي بانتفاء وجوب أصل الحكم. إذن يقول السيد: كما يتصور الامتنان بالرفع الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط، كذلك يتصور الامتنان بالرفع الواقعي، لأن رفع أصل الحكم يوجب ويكون منشأ لرفع وجوب الاحتياط، فالامتنان متصور على كلا الأمرين. إذا لا يمكن أن تكون قرينة على إرادة الرفع الظاهري دون الرفع الواقعي. نعم. لا يهم المكلف أكثر أو أقل، يعني ما الفائدة في الكثرة والقلة؟ إذا رفع وجوب الاحتياط، السيد لا يريد أن يقول كثرة وقلة، السيد يقول أن المهم هو تحقق الامتنان إما بالرفع الظاهري مباشرة وهو رفع نفس وجوب الاحتياط، أو بواسطة رفع الحكم الواقعي، وهو هذا شيء آخر، لكن المهم هو اعتراض. إذا كان المحقق العراقي يقول أن القرين على تعيين الرفع الظاهري هو الامتنان، يقول الامتنان لا يكون قرينا لأن الامتنان أيضا يصدق مع الرفع واقعي، هو أصل الإشكال هنا، هذه نقطة الإشكال. لكن إنصافا لا يرى الإشكال السيد على المحقق العراقي. لماذا؟ لنقطة أن المحقق العراقي يقول: ليس كل رفع يوجب الامتنان يكون حديث الرفع ناظرا إليه. الآن أضرب لكم مثال توضيحي. الجاهل المقصر، مو القاصر، المقصر أمامه يبحث عن الحكم الشرعي ويمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، لكنه نتيجة كسله وتقصيره لا يبحث ولا يبحث عن الحكم الشرعي. هو جالس في بيته يقول أنا الآن أشوك فأجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل جريان حديث الرفع في حق الجاهل المقصر يشمله أو لا يشمله حديث الرفع؟ لا يشمله حديث الرفع. حديث الرفع لا يشمل الجاهل المقصر الذي بإمكانه أن يصل إلى الحكم الشرعي ويفرض الحكم الشرعي، مع أنه لو قيل رفع عنه وجوب الاحتياط كان امتنانيا أو لم يكن امتنانيا، يقال هذا امتنانه، يقال هذا إرفاقه، يقال هذا تسهيل. إذن حديث الرفع ليس ناظر إلى رفع كل ما يوجب على خلاف الامتنان، بل يقول المحقق العراقي إنما حديث الرفع يوجب النظر إلى ما كان وضعه يوجب خلاف الامتنان. هنا حديث الرفع يقول مرفوع لأن عدم رفعه يوجب خلاف الامتنان، نظير وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط لو أن المولى لم يرفع وجوب الاحتياط لقلنا وضع وجوب الاحتياط في حالة الشك في التكليف هذا خلاف الامتنان والإرفاق، فلهذا المولى يرفع وجوب الاحتياط ليتحقق الامتنان. لماذا؟ لأن وضع وثبوت وجوب الاحتياط على المكلف خلاف الامتنان. بينما يأتي المحقق العراقي يقول صحيح أن رفع الحكم الواقعي يوجب امتنان، يعني يحقق امتنانا، لكن أساسا وضع الحكم الواقعي في نفس الأمر والواقع مع عدم علم المكلف به ليس وضعه مما فيه كلفة، يعني ثبوت أصل وجوب الصلاة على المكلف في نفس الأمر والواقع هذا فيه كلفة، وضعه لا كلفة فيه، لا كلفة فيه، لأنه لم يعلم. إذا لم يعلم بالتكليف إذن وضع هذا الحكم واقعا لا يوجب كلفة حتى يقال أن رفعه امتنان. إنما حديث الرفع ناظر إلى الرفع الذي لولا الرفع لكان خلف امتنان، والرفع الواقعي فليقال الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل، في حق الجاهل المولى رفعه لم يرفعه المولى، ثبوت التكليف الواقعي في حق الجاهل ليس فيه كلفة حتى يقال رفعه امتنان. إنما المحقق العراقي من يراجع كلماته صريحا يقول ليس كل امتنان يرفعه المولى يكون حديث الرفع ناظرا إليه، بل حديث الرفع ناظرا إلى ما كان وضعه مع عدم رفعه على خلاف الامتنان. فالمحقق العراقي لا يريد أن ينكر أن رفع الحكم الواقعي ليس فيه امتنان، يقول نعم لو رفع المولى الحكم الواقعي اوجب امتنان، لكن هذا ليس ناظر اليه حديث الرفع، لان وضع الحكم الواقعي ثبوت الحكم الواقعي في حق الجاهل ليس فيه كلفة، لانه برفع وجوب الاحتياط لا يكون فاعلية لهذا الحكم الواقعي. قال الوجه الثاني، الوجه الثاني عين ما ذكره في الحلقة الثانية وحاصله وهو ما ذكرناه بالأمس تقريبا. القرينة الثانية هذا ما طبقنا نحن، ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط ولا يتوقف على نفي الواقع، ولكن لما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأسا، أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مرتبة مترتبة على نفي واقع. يعني المولى إذا نفى الحكم الواقعي ترتب على ذلك نفي وجوب الاحتياط. فللمولى طريقان، إما أن يرفع أصل وجوب الاحتياط، وإما أن يرفع وجوب الاحتياط بواسطة في رفع الحكم الواقعي ولو بالواسطة. ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفادي حديث الرفع منشأ للتوسعة والامتنان ولو بال ظاهر حديث الرفع أنه في مقام الامتنان، أعم من أن يكون هذا الامتنان يتحقق برفع وجوب الاحتياط مباشرة أو برفع وجوب الاحتياط بواسطة رفع الحكم الواقعي. الوجه الثاني القرين على تعيين أن الرفع هو رفع ظاهري، هذا تقدم في الحلقة الثانية. لو كان الرفع رفعا واقعيا للزم اختصاص الأحكام بالعالمين بها، لأن معنى الرفع الواقعي رفع أصل الحكم في حق الجاهل، فهذا معنى أن وجوب الصلاة على تقدير ثبوته لا يشمل إلا العالم فقط، لا يشمل الجاهل، لأن المولى رفعه في حق عن حق الجاهل. إذن لازم إرادة الرفع الواقعي هو اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وتقدم أن أخذ العلم بالحكم في نفس الحكم محال لأن لازمه الداور، فلا يمكن تقييد الأحكام بالعلم بها بحيث يقول المولى تجب صلاة الجمعة إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة، هذا تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية وفي القسم الأول. فإن قلت أجبنا نحن فيما مضى عن إشكال الدور، قلنا إذا كان قد أخذ العلم بالحكم المجعول في فعلية الحكم هذا دور، أما نحن نقول هكذا العلم بالحكم بلحاظ جعله بلحاظ مرتبة الجاعل أخذ في موضوع الحكم بمعنى المجعول، فاختلفت مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، فلا دور حينئذ لأن المتوقف غير المتوقف عليه. المحال هو أخذ فعلية الحكم في فعلية الحكم، أخذ العلم بفعلية الحكم في فعلية الحكم، أما أخذ العلم بالجعل في الحكم المجعول هذا لا استحالة فيه. يقول السيد صحيحا لا توجد استحالة هنا، ولكن هذا خلاف ظاهر حديث، لأن ظاهر الحديث كما قلنا هو مصبه مصب واحد، أن المرفوع هو نفس مصب ما لا يعلمون، فما لا يعلمون هو الذي تعلق به الرافع، بينما على هذا التصوير أن ما لا يعلمون هو مقام الجاعل وأن المرفوع هو فعلية الحكم، فالمرفوع هو فعلية الحكم وما لا يعلمون هو جاعل، فكان متعلق ما لا يعلمون غير متعلق مرفوع، وهذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن المرفوع وما لا يعلمون شيء واحد. قال الوجه الثاني أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف، أخذ العلم بالتكليف فيه أي في التكليف وهو محال لأن لازمه داور، فإن كان هذا الأخذ بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه أي في التكليف المجعول فهو مستحيل ثبوتا للزوم الدوري كما تقدم، وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في مجعول أي في فعلية الحكم فهو ممكن ثبوتا لا يستلزم الدور، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا. لماذا خلاف الظاهر؟ قال لأن لازم هذا الأخ بهذا النحو أن يكون المرفوع غير ما لا يعلم، لأن الأول هو المجعول والثاني هو جعل الأول الذي هو المرفوع، لأن الأول الذي هو المرفوع هو المجعول، فالمرفوع المجعول يعني المرفوع فعلية الحكم المشكوك، والثاني هو الجعل، الثاني يعني ما لا يعلم هو الجاعل، مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مركز ومطب واحد، وهذا بنفسه كان في الجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، وبذلك يثبت المطلوب. يأتي إن شاء الله المرحلة، تأتي المرحلة الثالثة، والحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثاني عينه مذكور في الحلقة الثانية من دون زيادة ولا نقيصة. اللهم صل على محمد.